الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك لتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون من أهل الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءت رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك تكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. يقول الله تعالى في هذه الآيات واتل عليهم نبأ ابني آدم. وهذا يعني هذه القصة تبين إيه سبب هذا وقوع المعصية هذا وهذا الدم هو الحسد. ها الحسد مصيبة مصيبة هذا الذي أوقع هذا. قد ذكر المتكير هذا يقول تعالى مبينا وقيمة عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابن آدم. إيه سبب هذه المعصية وارتكاب هذه المعصية هو عاقبة البغي والحسد والظلم. هذا هو اللي سبب هذا وأصبح هذا الأخ يقتل أخاه. ولولا الحسد والظلم والبغي لما حصل ذلك. فإذا الحسد والظلم والبغي ضرره عظيم جدا يوقع الإنسان في المهالك ويوقع في أشياء لا ينبغي له أن يقع فيها. ولأجل ذلك فيقول واتلوا عليهم. وهذا أمر من الرب سبحانه وتعالى لنبينا محمد اتلوا عليهم اتلوا على الناس جميعا ومن ذلك بني إسرائيل لأن الكلام كان على بني إسرائيل. قبل ذلك اتلوا على بني إسرائيل واتلوا على جميع الناس نبأ ابني آدم ابن يعني ولدي ابني آدم وهم قابيل وهابيل. من هم دول؟ قابيل وهابيل. وكان آدم عليه السلام لما نعم أخرج من الجنة نعم وأسكن في الأرض نعم كانت وكانت حواء معه كان في كل بطن يلد ذكرا وأنثى. حواء إذا حملت تضع ذكر وأنثى في كل. ثم بعد ذلك لما كبروا أمر الله سبحانه وتعالى وأوحى إلى آدم أن يزوج الولد من البطن الأول نعم البنت من البطن الثاني والبنت من البطن الثاني للولد من البطن الأول وهكذا. وأمر أبناءه يفعلون ذلك. وهذا الآن لا يجوز بشرع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان يتزوج أخته أبدا. وهذا دليل على النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسي أن أتي بخير منها أو مثلها. والنسخ يكون في الأمم الأنبياء من المتقدمين ويكون في هذا. أما الحين في شرع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أبدا. وهذا عشان يكون هذا النسخ وهذا العالم الكريم. فيقول واتبع منه ابن آدم بالحق بالحق قرب بها قربان. لأن من أوحى بهذا؟ الرب سبحانه وتعالى أوحى إلى آدم بالحق يعني الصدق الحقيقي الذي قربانا. فآدم عليه السلام أمرهم أن كل واحد منهم يقرب قربانا فالذي يتقبل منه القربان نعم له يقبل منه، والذي لا يتقبل لا يقبل منه القربان فلا يقبل. وكان أحدهما عنده من المال يعني إيه؟ كان عنده من المال يعني الغنم، فأخذ أحسن شاة وقربها للرب سبحانه وتعالى لهذا القربان. والثاني كان صاحب زرع الذي هو قابيل، صاحب هذا هابيل عنده غنم، فقرب أحسن يعني دور أحسن شاة فقربها للرب سبحانه وتعالى. وكان إذا قرب الإنسان والثاني قرب زرعا وأخذ من أسوأ الزرع وقربه. وكان في الشرع السابق أن الذي يقرب قربانا ماذا إذا قبله الله تأتي نار من السماء هذا دليل، والذي ما تأخذه هذا كان إيه في الشرع الذي قبله. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعطي نعم وحلت يا الغنائم ولم تحل لأحد قبله. كانت الأنبياء من قبل ذلك أي واحد يقاتل الكفار والمشركين ويجمع الغنائم يأتي بها في مكان، فإذا قبلها الله تأتي نار من السماء فتحل. أما هذه الأمة فقد أحل الله لها الغنائم، وذكر في القرآن وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله الخمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنوا. وهذه الغنائم تقسم على خمسة أقسام، قسم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقسم يعني للفارس ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم له، والذي ماشي على ذلك هذا له سهم. فكان إيه فقرب قابيل نعم يعني شيئا من الزرع وقرب هابيل شيئا، فقبل الله ذلك فحسبه على ذلك كيف يقبل منك انت وما يقبل مني انا، انا لازم ايه يقبل له الشر ولا بد ان اخبره، وقرب هذا وفعل ذلك. فلذلك يقول الله تعالى واتلو عليهم نبأ ابن ادم اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما الذي هو هابيل ولم يتقبل من الاخر وهو هابيل قال لاقتلنك، قال قابيل لهابيل اقتلنك يعني والله، الان هنا واقع في جوه يعني والله بالقسم والله لاقتلنك. فقال الله قال انما يتقبل الله من المتقين. ايش المتقي؟ غير ما مر قلنا المتقي الذي يمتثل امر الله ويجتنب نهيه ويطيع الله ويطيع رسوله، فهذا هو المتقي. فقال له يعني هابيل لئن بسطت إليه يدك لتقتلني ما أنا بباس من يديك لأقتلك، يعني والله كمان اللام برضو واقع في جواب القسم، لئن بسطت إليه يدك لتقتلني يعني مددت يدك إليه تقتلني ما أنا بباس من يديك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا ثم هو يعني قابل هذا حتى القتل ما يعرف، حتى لما مات ما عرف كيف إيش يسوي، يمكن ما يعرف هذه الأشياء. حتى يقول أن في بعض الحديث يعني هذا التفسير إنه جاء إبليس وعلمه كيف، لما تأتي بصخرة كبيرة تضربها على رأسه حتى رأسه وقال، وكذلك لما قتله إيش سايف ما هو عارف. بعض الروايات أنه صار يحمله سنة ثانية حتى أنت، وفي بعض الروايات يقول يعني كذا مدة طويلة. وعلى كل حال هذه الله ما ذكر في القرآن، وذكر أن ما أنا برأس يدي، وهنا ما هنا زي ما يقول ما الحجازية التي ترفع المبتدا وتنصب الخبر ويكون دائما في خبرها أنباء، زي القرآن وما الله بغافل عما تعمل، ما الحجازية استعمل كما تعمل عمل إيه ليس ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وفي الغالب وفي المرات يعني يؤتى بالباء زائدة، وما الله بغافل. وهنا كذلك ما أنا ما نافية حجازية ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وأنا هذا ضمير وباص الباء مجرور وباص مجرور لفظا ما يعني منصوب محلا على انه خبر، لان ليس ايش تعمل عملك انا هذه اقتل يعني انا ما اقتلك يعني انت اذا فعلت ذلك ليه ايش السبب؟ قال اني اخاف الله رب العالمين، اخاف الله رب العالمين فلا تجرى على قتلك ابدا مهما انت عملت نعم من اذى. وهذا ليش افعل هذا؟ قال اني اريد ان تبوء باسمي واثمي، يعني اريد ان تبوء باسمي يعني بذنبي وذنبك. معلوم أن الإنسان إذا قتلتني فيكون تعود بذنبي أنا وبخطأ أنا وباسمك أنا، وهذا معلوم أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا الذنب يكون عليه. وكذلك الذي يقتل النفس يعني القاتل للنفس هذا يتعلق به ثلاثة حقوق، نعم حق للمقتول نعم، وحق مثلا للأولياء. فمثلا الأولياء إذا أخذ الدية خلاص، وإذا قتلوا القاتل انتهى حقه، لكن المقتول ده ايش حقه؟ ما حصل شيء، يوم القيامه يمسك بهذا القاتل، يمسك بهذا القاتل ويقول يا رب سل فلان فيما قتلني، وعليه ان يجاوب على هذا او يعذبه، هذه الحقوق تتعلق به. فلذلك هنا يقول إني أخاف الله رب العالمين، أخاف الله رب العالمين، يعني وهنا قلنا العالمين يعني فيما يظهر من التفاسير ومن جدا الحقوقين أن رب العقلاء، رب العالمين يعني رب العقلاء. فإذا كان الله رب العقلاء، من هم العقلاء؟ الإنس والجن والملائكة. فإذا كان الله رب العقلاء فمن باب أولى أن يكون رب إيه؟ الإبل والبقر والغنم وغير ذلك. وهذا معروف. في بعض الناس يقول رب العالمين يعني العالمين يعني جميع الخلق، الإنس والجن والحيوانات، ويستجيب مثلا بإيه؟ يعني كل من سوى الله عالم، فعالمين غير وعالم غير. عالمين هذا جمع العقلاء، لأن جمع المذكر السالم لا يجمع إلا على ما كان إيه؟ يعني جمع المذكر السالم أن يكون يعني إذا كان يعني عالم يكون مذكر عاقل، نعم، قال من تاء التأنيث ومن التركيب. وإذا كان وصفا مثلا زي العالمين يكون لابد يكون فيه أحكام كذلك، أن يكون مثلا لصفة لمذكر عاقل خادم من تاء التأنيث، وليس من باب أفعل فعلاء ولا من باب. فإذا رب العالمين يعني رب العقلاء، فإذا كان رب العقلاء فيكون رب. زي نحن في دنيانا هنا بل قلنا أن فلان يملك مثلا الذهب، النقود الثانية تكون من باب أولى يملكها. لو قلنا أن فلان الغني عنده ذهب، أمواله ذهب، فإذا الأوراق النقدية والأشياء الباردان، ولذلك هذا رب العالمين هكذا. وهناك من يقول لا، رب العالمين مثلا جميع الخلق، ويستدل بهذا ولأن عالم كل من سوى الله. فإذا دائما الجمع يكون أقل ما يكون لكل إيه؟ اثنين أو ثلاثة. فلذلك هذا ثم قال له إني أريد أن تبوء باسمك فتكون من أصحاب، يعني بذنبي فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وذلك جزاء الظالمين يعني في يوم القيامة سيحاسب الله ويعذبك بسبب أنك. وهنا الظلم قد يكون الظلم الأكبر، فإذا هو استحل قتل أخي يكون كافر مرتد. وإذا كان لا إنسان لأمر من أمور الدنيا قتل شخصا ما، فهذا تحت مشيئة الرب إن شاء عذبه وإن شاء. وإن كان بعض من العلماء يرى أن قاتل النفس يعني إيه؟ مخلد في النار. ومن ذلك عبد الله بن عباس، ويستدل بالآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعتله. فيستدل بهذه الآية على أن وهناك من العلماء من يخالف عبد الله بن عباس أن قاتل النفس تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله يقول في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نص القرآن. وثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة أن رجلا قتل 99 نفسا، نعم، فقال هل لهم توبة؟ فذهب إلى عالم قال له ما لك توبة، تقتل 99 وكمان تتوب ما يصير أبدا، هذا غلط. فقتله بلغ فيه 100، ثم ذهب إلى عالم آخر قال له لا، ومن يمنعكم من هذه بلدة سوء أصحاب شر، هاجر منها إلى بلد أخرى. فهاجر، وبينما هو في أثناء الطريق قبل أن يصل أدركه الموت فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. واختصم، فأرسل الله قال قيسوا ما بين الأرضين، فقاسوا ما بين الأرضين ووجدوه إلى الأرض التي يريد أن يهاجر فيها، فأخذته ملائكة رحمة. وهو صحيح في البخاري وفي مسلم. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يعني استدلال يقول أن هذه الآية التي في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، سورة مدنية، وهذه يعني وهي دائما السورة المدنية فيها الأحكام. وأما إلا في سورة الفرقان، نعم، يعني الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب. ذكر أن هذه الآية كان بعض من الكفار ومن مشرك قريش قتلوا وشربوا الخمر وزنوا، فطلبوا فسألوا الرسول هل لنا من توبة، فأنزل الله تعالى هذه الآية التي في سورة إيه؟ الفرقان. سورة الفرقان سورة مكية، وهذه سورة إيه؟ سورة المائدة سورة إيه؟ مدنية، وفيها أحكام شرعية. ولذلك هذا وعلى كل حال كل يقصد من قوله ويرد إلا كلام صاحب هذا الخبر والرسول صلى الله عليه وسلم. فأحق الأقوال أن قاتل النفس يعني هو تحت المشيئة. على كل حال قد ينال العذاب على قدر منه. أما قدر منه يقول ارتد، هذا تقريبا ما قاله عبد الله بن عباس فالصحيح. وهناك من يرمي أن عبد الله بن عباس رجع عن ذلك، وسيأتي في إيه؟ في نفس السورة. وهنا المراد إيه؟ الظالمين الظلم الأكبر. وظهر ومرة قلنا أن الظلم ينقسم إلى اثنين: ظلم أكبر وظلم أصغر. فالظلم الأكبر الشرك، وهو قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم بظلم يعني بشرك. ولذلك لما نزلت هذه الآية يعني شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الرسول: أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك؟ فإذا المراد، وهذا موجود في صحيح البخاري، أن أن الظلم ينقسم إلى قسمين، والشرك ينقسم إلى قسمين، والكفر ينقسم إلى قسمين، والفسق كذلك ينقسم. ولذلك البخاري في كتابه كتاب الإيمان يقول: باب شرك دون شرك، باب ظلم دون ظلم، باب فسق دون فسق، عشان يبين أن هذين وهذا هو صحيح. والذين قالوا غير ذلك هم غلطانون من الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج وغير ذلك أبدا. الله يقول: إن جاءكم فاسق، هذا ما هو كافر، وقال في آية أخرى: ففسق عن ربه، إلى غير ذلك. وهذا الظلم كذلك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم. وذكر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. أي ظلم هنا؟ ظلم المعصية، ومنهم مقتصد، ومنهم القسمان السابق الخيرات، والمقتصد ربنا يدخل الجنة. الظالم هذا في خطر، قد ربنا يعذب على قدر ذنبه، وقد ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غيره ويدخل الجنة. ولا يجوز أن المرتكب الكبيرة أن نقول أنه كافر، حرام عليه، لا يجوز. وكل إنسان قال ذلك فهو قد أطال، والدليل على ذلك القرآن. يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة. ثم الطائفة الباغية والمضى عليها إخوة، هذا دليل على أن المرتكب الكبير لا يكون كافر. وكذلك القرآن قال: فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا، هذا دليل على. وأي إنسان قال أنه كافر فهو غلطان أشد كالمعتزلة وكالخوارج. ويمكن يعني طبعا الناس الآن نشأوا في هذه الأزمان يعني يقولوا هذا الكلام وهم غلطانون جدا. نحن العاصي نخاف عليه، أما نحكم عليه أنه من أهل النار لا. ثم قال: فطوعت له نفسه، طوعت لين؟ نعم، لقابيل هذا نفسه، يعني يعني استوت عليه نفسه وحسنت له وزينت له نفسه. قتل أخيه فقتله، وقتل على أي طريق قتله؟ جاء في بعض الروايات أنه أخذ حديدة وقتل بها، وفي بعض الروايات أنه ما عرف كيف يقتله، فجاء إبليس وقام بتأخذ صخرة كبيرة وسميها على رأسه، فينشق رأسه وخلاص من يده تستهمله. والسبب في ذلك كله الحسد، يعني إيش سبب هذا؟ وهذا هو الحسد اللي يوقع الناس في أشياء يعني كثيرة. فقد أصبح من الخاسرين بعد ذلك أصبح. قال: ولما قعد ذلك بعض الروايات تذكر في كتب التفسير أنه سأل: طب إيش سايدي؟ لأنه ما شاف واحد يقتل أحد، إيش الطريقة فين سايدي؟ فبعض أن ذكر من الكثير أنه صار يحمل سنة على كثر ودور في من هذه المحلات، إيش سايدي؟ ما هو فاهم إيش. حتى جاء قراب، بعض الروايات أن الغراب هذا كان ميتا، وجاء الثاني ودخل فشاف هو. وفي بعض الروايات أن غرابين جاء وتضارب وتقاتل، فقتل أحدهم الآخر، فلما قتل أحدهم الآخر حفر ودخل هو فعل مثل ذلك. قال: فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سواء. السواء هي العورة، السواء يعني كيف يواري سواء الأخير. نعم، قال: يا أعجزت أن أكون مثل، يا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: من أجل ذلك كثرنا على بني إسرائيل. ولأجل ذلك أي إنسان يخطب إنسان فإن وزر هذا القاتل لازم يكون ولد آدم هذا قابيل الجسم، لأن من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل فيها إلى يوم القيامة، حديث كده عن رسول الله. فهو أول من سن القتل، الناس ما كان يعرف أحد يقتل أحد، فهو أول من بدأ هذا وفعل ذلك. لذلك ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من أجل ذلك كتبنا، يعني أوجبنا على بني. والكتابة تكون بمعنى الإيجاب، وتارة تكون بمعنى الكتابة التي هي الكتابة الأمانة. ومن ذلك قال الله تعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، يا الذين آمنوا كتب عليكم القيام، معنى فرض وأوجب عليكم. فإن كتبنا على بني إسرائيل، من هم بني إسرائيل؟ وأولاد يعقوب، أولاد يعقوب كلهم يسموا بني إسرائيل، من يوسف وموسى وعيسى. أن من قتل نفسا لغير نفس أو فساد من الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا أنه هو أول من فعل ذلك. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحيا هذا فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم، ولقد جاءت الناس أمم، أو جاءت من إسرائيل، لأن الكلام في في سياق بني إسرائيل، في سياق بني إسرائيل تكلم الرب سبحانه وتعالى عنهم أنهم يعني ذكر بالقرن ذلك في الآيات التي قبلها، الذي يدل على على على هذه الأشياء. ويقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إن جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتِ أحد من العالمين يا قوم في الأرض المقدسة لم تدعوا الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إنا ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله تتوكل إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنا محضرة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ثم قال واتل عليهم يعني واتل على مين أنا بني إسرائيل هؤلاء هذا إلا بني إسرائيل ناس مطوفين من سبق الزمان إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم القيامة القرآن يذمهم كثير ويذكر مرات بعضهم لقد جاءتهم رسلنا فجاءتهم رسلنا مثلا ايه قال يا إبراهيم ويعقوب نعم وكذلك الأنبياء إلى بعد يوسف وموسى وعيسى هذا كلهم رسل جاءوا إلى بنين ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ثم إن كثير يعني مو كل الكفار بنين في الزمن السابق نعم إيش الإسراف هو تجاوز الإسراف إن الله لا يحب المسرفين كثير في القرآن فهذه الآية يعني لها علاقة بإيه؟ ثم ذكر يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إذا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله ثم يقول إنما جزاء الذين يحاربون إيه كيف جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ مثال جماعة يخرج إلى مكان نعم في الصحراء وأي إنسان يمر عليهم يقتلوا أو يأخذوا مال فهذا هؤلاء ايش علينا على الدولة الإسلامية وعلى الحكام الإسلاميين أمرهم إذا أخذوهم أن يفعلوا بهم هذه الأشياء أن يقتلوا فإذا هو مثلا هؤلاء الجماعة إصابة مكان من الأمكنة أي إنسان وجدوه أخذوا ماله وقتلوا هذول إذا مسكناهم قتلهم أو يسلم فإذا أخذوا المال وقتلوا نقتلهم ونصلهم وصل معنا يعني بعد ما يقتل يقتل على يعني نخلة خشنة أو كذلك يقتلوا أو يسلموا يعني يقتلوا ويسلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم هذا يقطع أيديهم وأرجلهم إذا كان مثلا أخذوا الأموال وأخافوا الناس يعني هو السالك تقطع أيديهم وأرجلهم إضراب أو ينفوا من الأرض فإذا بس أخافوا الناس أخاف الناس وبعد ذلك نحن يطردوا ونسفروا من هذا البلد إلى بلد أخرى أو يؤمن ذلك لهم خزي في الدنيا هذا خزي في الدنيا بالقتل والتصلب وغير ذلك نعم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم ثم ذكر في نفس هذه الآية إن الذين تابوا من قبل أن تحلوا يعني مثلا عصابة جلسوا في جهة من الجهات وصاروا يقتلوا الناس ويفعلوا وإذا في يوم من الأيام يجوا للحاكم الشرعي من أمير والحاكم يقول نحن تائبين فقد حصل ذلك كثير الرسول أدر أقوام كعب بن مالك أدر الرسول أدن لأنه كان يساوي القصائد يسب الرسول ويسب الصحابة ويسب المؤمنين ويسب حتى بعدين أخوه يعني كتب كتابا يعني سبت له تعال للرسول وطلب منه أن يعفو عنك فسأقل وجاء إلى المدينة ودخل المدينة ووقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له وكان جاءك كعب تقبله قال لا تائب فجاءه وصار قصيده كان بان السعاد كعب بن زهير وكذلك يعني إكرمة بن أبي جهل إكرمة بن أبي جهل هذا لما فتح الرسول مكة يعني عشان لا يشوف الرسول ولا يشوف أصحابه خرج من مكة وسافر بهم إلى جهة اليمن أو إلى جهة الحبشة وركب في سفينة من السفن واستمر في ذلك وبينما هو مسافر في هذه السفينة إذ هاجت الريح فصارت السفينة تنقلب هكذا فخشى على نفسه الموت فقال يا ربي إن نجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد بفائد خلاص وبالفعل بعد ذلك السفينة هدأت ورجع إلى منان الغنية التي في الحجاز ثم سافر من هذا إلى المدينة ووقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأسلم حسب الإسلام وأصبح من المجاهدين حتى قتل معهم من المجاهدين فهذا تقريبا قال فاعلموا أن الله غفور رحيم فاعلموا أن الله غفور معناه ساتر مبالغة في إيه في الغفران لأن أمثلة المبالغة في اللغة العربية أربعة يعني غفور هذا فعول وفعال وفعل وفعيل وفعل وفعيل كذلك يعني فعيل كمان هذه خمسة أي واحد يبقى يبالغ في شيء لأنه فيه شو القرآن يبين مثلا الله يقول وإني لغفار لمن تاب واحد ما هو عربي يعني عربي لكن غفار فيه قرب غافل وغافل قال حانين تنزيل كلام من الله العظيم، غافل الذنب، غافل الذنب يعني شو؟ ظهر غفار. واحد يقول مثلا فلان ضراب وفلان ضارب، يعني بالنص هو يفهم انه في فرق بين ضارب وضرب. خلي لا يتعلم النحو ولا يتعلم البلاغه ولا يتعلم، يعني بالنص كذا يفهم انه في فرق. ولذلك قال اني لغفار، أنا غفار، معلوم أن الله غفور رحيم، غفور معنى صغور ورحيم كمان، ولذلك الرب هو التواب وغفور ورحيم. فعلى الأحزاب أنهم إذا أذنبوا أو فعلوا أي شيء أن يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى ويتوبوا إليه، فإن الله يقبلهم. ونقرأ شيء من كتاب السير الذي ذكره ابن كثير في هذه الآيات التي هي الأولى، وهي قول الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال الأقتلان قال إنما يتقبل. يقول الله تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابن آدم لصلبه. هذا كذلك بعض المفسرين يقول هذا مو أولاد من بني إسرائيل، الله يقول ابن آدم، يعني كتب التفسير وبعض العلماء هذا. وكذلك بعض العلماء والمفسرين كذلك، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال يقول أبيه، يقول لا هذا عمه، هذا صح. رجل عالم يقول هذا الكلام، أو رجل مفسر يقول هذا الكلام. الله يقول إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يقول لا هذا مو أبوه، عمه ده. عرفت كان سيد العالم. لكن ما يصير. الأب الحقيقي هو ميت، فهذا يعني تقريبا يعني. وكذلك إن دحين في آدم بعض المفسرين يقول لا هذا من بني إسرائيل، بس نسبة إلى آدم، لأنه آدم هو الأب الأصلي. أبا البشر أبانا نحن كمان. تيجي اللغة العربية ويجي المجاز، هذا المجاز يدخل كل شيء. واحد يقول لك ما في مجاز أبدا في اللغة العربية، مش كده يعني. ما لنا عارفين يعني ايش يكون يعني. من ذلك قال ايش قال قال يقول الله تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم خبر ابن آدم لصلبه في قول الجمهور، وهما قابيل وهابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة، وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والذكور إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع للصفقة الخاسرة في الدارين. فقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابن آدم الحق، أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة، ها إخوان الخنازير وهم اليهود والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم، خبر ابن آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. قوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب فيه ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كقوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. وقوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقول الله: وقال ذلك عيسى بن مريم قول الحق. وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن ذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، ومن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قصر الله في كتابه. قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن ابن مسعود عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن والآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل، وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكانت أخت أحسن من أخت هابيل، وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها، فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى، وإنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية. وكان آدم قد غاب عنهما، أتى مكة ينظر إليهما، قال الله عز وجل: هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ قال: اللهم لا. قال: إن لي بيتا في مكة فأتيه. فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة، فأبت. وقال للأرض: فأبت. وقال للجبال: فأبت. وقال لقابيل لأنه كان أكبر فقال: نعم. تذهب وترجع وطيب أهلك كما يقول لك. قال: من طلق آدم قرب قربانه، وكان قابيل يكتب عليه فقال: أنا أحق بها منك وهي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي. فلما قرب هابيل جدعة سمينة، وقرب قابيل حزمة سمهد ووجد فيها سنبلة عظيمة فخرقها وأكل فنزلت النار، فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنفع أختي. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا ما إذا قرب قربانا فقرب قربانا، فجاء صاحب الغنم بكرش أعين أقرن أبيض، وصاحب الحرث بفطيرة من طعام، فقبل الله الكرش فسجنه في الجنة 40 خريفا، وهو الكرش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام. يعني هذا موجود، وهذه كلها يعني في هالأشياء يعني أشياء. على كل حال إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح إسماعيل وهوى بالسكين وإذا بالله ينزل عليه نعم خروفا فذبح وقتله. قال إنما يتقبل الله من المتقين، وذكر أشياء كثيرة في هذا الموضوع ما نقرأه. ومعنى قوله إنما يتقبل الله أي مما يتقى الله في فعله ذلك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا قال سمعت على الدرداء يقول لأن أيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. إنما يتقبل الله من المتقين. ثم بعد ذلك يقول لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط من يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط من يدي إليك لأقتلك أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثلي فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. إني أخاف الله رب العالمين أي من أن أسرع كما تريد أن تصنع فالأصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمر غير الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرك يعني كان أقوى منه من إيه من جهة القوة الجسمية والعادة. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في قال يا رسول الله هذا القاتل فماذا؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحب ولذلك لا يجوز في هذا. وقال إنما ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السائل. قال فرأيت أن أدخل على بيئة فرأيت أن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني فقال كن كابني آدم. ولكن جاء في القرآن على كل حال وجزاء سيئة سيئة. وجاء في حديث من قتل دون مالي فهو شهيد ومن قتل دون عرضي فهو شهيد. فإذا إنسان أراد يقتله فهو يدافع عن نفسه ليس معناه يكون قبل هذا يعني على كل حال شرع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في هذه الأشياء أن الإنسان له أن من انتقل جاءه ويجود يأخذ ماله ويأخذ عرضه فله أن يقربه ويفعل بيأسمعه. وذكر حديث من ذلك عن عبد الله بن الصامت عن أبي قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تعفف. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه يكون البيت فيه بالعبد يعني الخلق كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله. قال اصبر. قال يا أبا ذر إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة سيف من الدماء كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اقعد بيتك واغلق عليك بابك. قال فإن لم أنزل قال فأنت من أنت منهم فكن منهم. يعني فهذا على كل حال يعني الحديث الثانية له أن يدافع عن نفسه ولا يكون. وإذا فعل ذلك فإن هذا تقريبا يكون جائز. قال إني أريد أن تبوء بإثمك أي بقتلك إياي وإثمك. قال بما كان منك قبل ذلك وكذا رواه. وقال كذلك في حديث عنها قال رسول الله قتل الصغر لا يمر لذنب إلا محا يعني واحد يتعدى عليه ويقتله فيكون وقال فأصبح من الخاسرين في الدنيا والآخر. وعن عبد الله بن مسعود قال قال لا تقتل نفس من ظلمة لا تقتل نفس من ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من من دنيا لأنه كان أول من سن القتل وقد أخذته الجماعة سوى أبي داود من طرق من أعمش. وقال ابن جرير قال جاهد علقت إحدى رجلي علقت إحدى رجلي القاتل بساقهما يعني بعد ما فعل لأخي هذا يعني علقت رجلي بساقه يعني الرجل صارت مع الساق يعني انتقام من الرب سبحانه يعني بعد ما قتل أخاه ربنا عصاه. وهذا بيحصل بعض الناس لما يرتكب معصية من المعاصي يشل يشوفوا عند هذا الأرض واحد يكون يرتكب ذنب من الذنوب أو يأكل الحرام ويقعد سنين مريض لا يتعافى ولا يموت كمان يقعد خمس سنوات ست سنوات والرب ينتقم لعبده يعني المؤمن. قال إن أشفى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه ما سبق دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به شر وذلك أن أول من سمى القتل. وقال إبراهيم النخعي ما للمقتول يقتل ظلما إلا كان عن ابن آدم الأول والشيطان كثر من قواه ابن جرير. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض المنوية وكيف يواري سوى تأتيه. قال يا ويلتا أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري أصلح من النادرين. قال صد لإخداده المتقدم إلى الصحابة رضي الله لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن. فبعث الله غرابين أخوين فاقتتل فقتل أحدهما صاحبه فحضر له. هذا نفس الآية يعني تذكر ذلك. وهناك آية تقول يعني بعد ذلك المدة جاء وهنا يقول أنا قتل تقولها جميعا وصار الحج بالميت لا يعني شيء. والظاهر ان قابيل عوجل بالعقوبه كما ذكره مجاهد وابن جبير انه عائق ساقه ربي فخذي يوم فخذي وجعل الله وجهه الى الشمس مثل ما يروح وجهه تتحول للشمس معلوم الانسان ما يقدر يتجاهل الشمس حتى بعد ذلك قدر الله حتى ان هذا انتقام من الرب سبحانه وتعالى ومن ذلك الله ينتقم من الانسان وهذه جعل الله وجهه الى الشمس حيث لا رضي عقوبه له وتمثيلا. وقد ورد في الحديث ان النبي ما من ذنب اجر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يذكر لصاحبه في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول تعالى من أجل قتل من آدم أتاه ظلم وعدوى كتبنا على يعني على بني إسرائيل شرعنا لهم وأعلمنا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا والأحياء فكأنما أي من قتل نفسا بغير سبب انتصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده غير نفس ونفس ومن أحياها حرم قتلها واعتقد ذلك وقد سلم الناس كلهم منه لهذا الاعتقاد فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الأعمش ولذلك جاء في القرآن ولكم في الحياة قصاص ولكم في حياة ولكم في القصاص حياة. شوف نحن نقتل والله يسمي حياة عنده إذا قتل القاتل واحد ثاني يبغى يقتل يعلم إنه بده يصير قتل فكر تفكير كان العرب يقول القتل أمثال القتل ويجي هذه الجملتين هذه وهذه القتل أمثال هنا يقول ولكم حياة يعني القاتل إذا قتل يعني يحيى النسل أي واحد يعرف أنه سيقتل يعني وإذا كان لا في ذلك مثلا ما تقتل القاتل بعدين يجيب محامي كمان يخذ بريده ها كما في بعض البلاد الإسلامية ها القاتل لا يقتل يقول إيه يعني يحبس حتى يموت ما يفعل ولذلك شو المصائب اللي تقع في بعض البلاد الإسلامية ما تقع يعني في المملكة العربية السعودية أبدا لا من كده بس اللي عيتك أنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما وعياها لا يقتل نفسا حرمها لا يقتل نفسا حرمها الله فذلك الذي أحيا الناس جميعا يعني أن من حرم قتله إلا بحق أو وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنصر النصر والتارك الدين أو المفارق له هذا السيد أي إنسان يزني وهو سيد يعني محصن فيقتل سواء كان رجلا أو امرأة وكذلك الذي يقتل النص وكذلك الذي يرتد عن الإسلام وغير ذلك لا يصح إنسان. وبعد ذلك يقول قد جاءتم رسلنا بالبينات بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض وهذا تفريع لهم وتوبيخ على ارتكاب من محارم بعد علمهم بها كما كانت بني قريظة والنضير وغير من بني قينقاع من حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس كانوا يتقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحرب بالجاهلية ثم إن لما وضعت الحرب أوزارا نعم قيدوا من أسروه فدوا من أسروه ووأدوا من قتلوه فقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون عليهم بإثم العباد وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجكم تسمعون من بعض الكتاب وتكفرون. قال إذا قتل يعني ناس ما يفعلوا هذا وكانوا كذلك يتفادوا مثلا هذه القبيلة تكون أعظم يكون القتيل بقتيلين. القرآن ما الإسلام يعرف أن الناس كلهم سواء ما في يعني فرق بين أحد وبين أحد ولذلك كان اليهود يعني وذكر قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أيديهم أن هذه الآية في المشركين وغير ممن كفر هذه الصفات كما رواه البخاري من حديث قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه عن الإسلام واستوحوا المدينة وشكوا الحكام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقالوا لا تخرجون ألا تخرجون مع راعينا في إبله فيصيدوا من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل وأبالغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في أزار فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم مدى قلوبهم في الشمس حتى ماتوا وهذا يعني معروف هذا مستاق المدينة وأرسلهم رسول طرف الحر هنا يشربون من أبوالها وألبان وهذا دليل على أن البول حيوان أي حيوان يؤكل لحمه فروثه ومنيه وبوله طاهر فإذا بالت البقرة على إنسان ثيابه آه ينجح لكن وسخ لا يغسلها أقول لا تغسلها وجاء في حديث ذلك زي المني المني مثلا هل هو طاهر أو نجس اختلف العلماء، بعضهم يقول انه طاهر ها، وهذا هو الصحيح، لانه لو كان نجس الرسول ما يعني يقول يعني عايز تقول لو كنت اخرجه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه، لان الترك معناه لما يكون كده ها ما يكفي، لو كان مثلا دم الحيض لازم غسله، هذا نجس ها، والقرآن حضرت عليكم ميت وجودهم ها، وكذلك والمخاخ جاء في بعض الأحاديث أن الرسول يعني شبه المني بالمخاخ، والمخاخ ذرف واحد إذا كان في جو المخاخ يقول له تمشي في الصوت ها، هو ذاك الموسم كان رب العالمين يمكن يقول ما يعني، كذلك المني لو كان المني في ثوبه ماشي في الشارع الناس يضحكوا عليك لا أقل ما يكون يعني زملاء يعني قد يفخروا بك ويتهكروا بك فلذلك كل حيوان يأكل لحمه وهذا فبوله وعرقه كل هذا طاهر، وهذا وإن كان بعض الأئمة كالإمام الشافعي يرى أن كل بول نجس، واستدل بإيه؟ بحديث عام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعني بدء العضو في قبره ثم كان لا يستنزه من البول، يقول البول هذا الجنسية كل البول سواء كان بول الآدمي أو بول الحمار أو بول النار أو بول الشاة، ومعلوم أن الشياء أن الناس الذين يربون الشياء نعم يعني المعز والبعن يعني المعز والبعن بصاحبة كأنهم أبناء لا فرق بين أولاد وجن الشياء، يأتي يعطف عليهم ويحملهم ويؤدي كل شيء، حتى أن الواحدة منهم لو ولدت يقدر يحملها من مسافة إذا كان هو راعي ولدت مسافة يكون يقول يحطها على كتفه يرمي كده في الهيئة، لو كانت نازة يمشي على طول هذا، وهذا شيء مشاهد يعني في هذا، ولذلك هذا كان فقطع أيديهم وأرجلهم وسبر أعينهم، قال عن هريرة فيه نزلت هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله كان النبي صلى الله عليه وسلم سبر الأعين بعد، وروى ابن ماجه هذه الآيات يطول فرق في هذا يعني، وإذا تابوا ورجعوا إلى هذا ذلك لم تبدوا في الدنيا يعني شر ونعار ونكال وذل وعقوبة في هذه الدنيا وفي الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ثم بعد ذلك ذكر يعني يا عبادي أن الإنسان يعني قد يتوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فوقف عليه فقال يا عبد الله أعد قراءته، فعاد عليه فغلظ سيفه ثم جاء تائبا حتى خرج من المدينة من السحر فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في أخبار أصحابه لما أثروا أن عرف الناس فقاموا إليه فقال لا سبيل لكم عليه، جئت تائبا من قبل أن تقبلوا عليه، فقال أبو هريرة صدق، وأخذ بيدي حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة في زمن معاوية فقال هذا جاء تائبا ولا سبيل عليكم ولا قتل فترك، فأي إنسان يرتكب كبائر ويتوب وما قدروا عليه فليس من أحد أن يتعرض أو هذا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.